مصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كيمو دي مش مهتم اعرف انكم بتحبوني كم في المية، مش مهتم بنومي ولا مظبط حالتي النفسية، مش مهتم باكلي وشربي ولا باخد ادوية، مش مهتم بفوني ولا بنط وعامل خاصية. متمهدة باين كده اني هموت انا من الضغوط والفرهدة، والليل وانا مفيش هنا غير بس مر وصبري يجي متنسانا. مش مهتم بصحتي بفضل اسبوع من غير نوم، حتى ولو يوم انت انا بنام ساعتين وبقوم، بفضل ازود شربي وبأذي في نفسي بأي سموم، عيني مبقتش تشوف من كتر البكا مليانة بيوم. وازاي هنام وانا مش تمام، في لقطات من الذكريات زادت الآلام، تفكير كتير أنا مش بخير، ومهدئات ومسكنات وأنا عالسرير. مش مهتم بيومي ولا ببكرة ولا بالساعة كام، ولا عارف امبارح كان ايه ولا عارف الأيام، بعمل نفسي إن أنا مبسوط وببني بره تمام، لما أزعل بهرب من الواقع وأدخل أوضتي وأنام. المواعيد ما فيهاش جديد، الجرح زي الفرح يوم الدمع عيد. اهتم ليه ده اللي انا فيه، عمري ما حد في يوم بجد يحس بيه. مش مهتم بحالتك علشان عارف انها تكريم، ليه اهتم وارد وتتصيط واعمل لحسين، ده انت معلق صوري في اوضتك عندك جوه البيت، حلمك كان تتصور جنبي فاكر ولا نسيت. في ستوريها في طيارات بيكرتو ويكلتو في كلام حالات، في الحكاموس عبدوا الفلوس بيمحروا ويكتروا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.